وحيد إلهك يا غفلان. ويصوم ويصلي للرحمن طاوي عوام وتعيش في أمان. أنا بنصحك يا استعصى وحيد إلهك يا غفلان. وصم وصلي للرحمن طاوي عوام وتعيش في أمان. أنا بنصحك يا استعصى اسمعوا مني يا مستمعين حكاية عن راجل مسكين. اسمعوا مني يا مستمعين حكاية عن راجل مسكين. وجبته كانت نصابين لا يوم شكت ولا لطا 20 سنة وهو يكافح شغال بفاس وكان فالح 20 سنة وهو الكافح شغال بفاس وكان فالح. نشوف ولد ويكون صالح نشوف ولد ويكون صالح بعد ما مات يحيي ذكرى. يمكن إلهي رضى عليا بعد الكبر يعطينا عطايا. يمكن إلهي علينا يجود بعد الكبر يعطينا مولود. ده كريم وكرم ملوش حدود يا فرحتي للمولى عطا. سمعوني الصلاة على حضرة النبي. القصة اللي بدأت فيها طبعا حاجة جديدة ما قلتهاش قبل كده في شبرا النملة. عاوزين نسمعها ونشوفها بتروى عن ايه وعاش الجمال النبي صلى عليه. بتحكي هذه القصة وتروى يا جماعة اللي بتوحدوا الله عن واحد فلاح على قد حاله اسمه حسين. والرجل ده مخلف ولدين، الكبير اسمه ابو عياد والصغير اسمه كامل يا جماعة ياللي بتوحدوا الله. الراجل اللي اسمه حسين ده كبر يشتغل بفاسه على دراعه. لما مر سنة وراها سنة فجمع مبلغ من المال. قال يا ولا تعمل ايه بالمبلغ ده يا ولا؟ انت احسن طريقة تشتري لك فدانين من الارض بدل ما بتشتغل انت وولادك عند العالم باجر باليومية. فاشترى له فدانين من الارض ومر سنة وراها سنة وجمع برضو مبلغ من المال. قال تعمل ايه بالمبلغ ده يا ولد؟ من جهة الارض فانت اشتريت الارض اللي يدوبك تزرعها انت وولادك ابو عياد وكامل. تعمل ايه بالمبلغ ده يا ولد؟ انت احسن طريقة تروح تزور حضرة النبي. فراح زار حضرة النبي ومر سنة وراها سنة وجمع برضو مبلغ من المال. تعمل ايه يا ولد بالمبلغ ده يا ولد؟ بدل ما انت ساكن في البيت اللي مبني بالطوب الني انت احسن طريقة تهد البيت وتبنيه. حسب حاسب اهو ما هو الشطر اللي في الهدف. حضر المقاول بعماله والعمال مكونين ومن إناث، كل العمال يحضروا للعمل سوا ما عدا واحدة من الشغالة واسمها بهية، تيجي لوحدها وتروح لوحدها. اهلا كفر خضر. فلما حب كامل يتجوز دخل على ابوه في يوم من ذات الايام وقال له ابا، قال له نعم يا كامل يا ابني، قال له انا عايز، قال له عايز ايه يا كامل، قال له انا عاوز اتجوز، قال له يا سلام بس كده، اخطب لك بنت احسن واحد في البلد، بنت حضرة العمدة ولا بنت شيخ الغفر ولا شيخ البلد، وانا كل اللي علي هدفع لك مهرها من جنيه لألف. قال له لا يا ابا، ده انا راضي بقليلي ومن الرضي بقليله عاش. قال له يعني تقصد منارة كده ايه يا كامل، قال له انا عاوز اتجوز من بهية. قال له بهية ما لقيتش غير دي اللي تتجوزها يا ولد، وابوه الحاج حسين واخوه الاكبر ابو عياد وقفوا امامه بالمرصاد وقالوا له جوازك من بهية كوم وقعدك معانا في البيت كوم تاني. كامل طبعا بيحبها ومشغول بها، فكانه ماشي وراها في يوم من ذات الايام، يا سطر يا هادي خطبها وتم زواجه منها هناك في بلدها. يا سادة يا اللي بتوحدوا الله، قعدوا بعد الجواز 20 سنة محرومين من الخلف، وفي ليلة مباركة من ليالي الجمعة كامل بعد ما صلى العشاء جاي كده وبيخبط على الباب وداخل، فسمع آية من القرآن الكريم بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا صدق الله العظيم. فدخل كامل ونادى لمراته وقال لها بهية، قالت له نعم يا كامل، قال لها احنا بقالنا 20 سنة محرومين من الخلف، والليلة دي ليلة الجمعة وانا سمعت سيدنا الشيخ على المنبر بيقول ان في يوم الجمعة وليلته ساعة اجابة، فلعلها تكون هذه الساعة. قم يا بهية توضي وصلي ركعتين واطلبي من المولى سبحانه وتعالى ان يرزقنا بذرية صالحة. قامت بهية توضت وصلت ركعتين وقالت له اطلب من ربنا امتى يا كامل، قال لها وانت سجدة عملا بالحديث اللي بيقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قامت بهية اتوضت وصلت ركعتين وطلبت من المولى سبحانه وتعالى وقالت يا ربي وحياة محمد رسول الله يا لبيك، تعطف علي فاتت علي وترزقني يا ربي البيت. كريم يكون منه العوض يا كريم ويكون مؤدب حليم يملى علينا بيت. الليلة كانت ليلة طهرة سعيد إجابة كانت حضرة سمع خالد. الليلة كانت ليلة طهرة سعيد إجابة كانت حضرة نظر لهم رب القدرة نظر لهم رب القدرة عطا غنى ولا غاوى عطا في يوم قالت له يا كامل افرح لي يا ما انا حامل في يوم قالت له يا كامل افرح لي يا ما انا حامل بقالي شهر بالكامل جانا الفرج من عند الله. فقال لها بشرى عظيمة يا طهرة يا شريفة يا كريمة فقال لها بشرى عظيمة يا طهرة يا شريفة يا كريمة يا غالية عندي ولك قيمة عن حلوة عايشة وعن مرة الحمد لله أنا شاكر عطفك علينا يا قادر الحمد لله أنا شاكر عطفك علينا يا قادر يا بهية بكرة حنسافر لأبويا يفرح بالبشرى الصبح قامت بتصحي والنادي ياما بصوت غالي الصبح قامت بتصحي وتنادي ياما بصوت غالي فضلت بإيدها تقلب فيه فضلت بإيدها تقلب فيه لا تمتي يا عباد الله. سمعوني الصلاة على حضرة النبي. فهي فضلت تبكي بدمع العين وتقوليه وعاش الجمال النبي يصلي عليه. بتقول فاضل لي ايه يا زمان دلوقتي قولي عليه راح العزيز يا زمان ومن حق انا ابكي عليه. فاضل لي ايه يا زمان فاضل لي ايه يا زمان دلوقتي قولي عليه راح العزيز يا زمان ومن حق انا بك عليه. ده كان مؤدب لطيف حلو اللسان ونبي الصبر يا ربي من عندك علي جود من عندك علي جود اعطني مولود ومن عرق الجبن ربي. كان بجوارها واحد اسمه الحاج ياسين طبعا عارف كامل وعارف قصته يا سادة اللي بتوحدوا الله. فخده طبعا جاهزه وداه هناك في بلده عند اهله بهي بطبيعة الحال راحت ولا المرحوم على بال ما يفوت الخميس الكبير او خميس الاربعين. لسه يا دوبك ما فاتش الخميس الكبير الا وبدأ طبعا سلفها ابو عياد ينظر ليها بعين الحقد والكراهية. طبعا اللي ليها مات ودي جاية ببيت العيلة تعمل ايه؟ وحامل الهم لا يجي يوم من ذات الايام وتجيب له ولد ولا بنت يشاركوا في التركة. فبدأ ابو عياد يعاملها المعاملة الجافة. قامت بهية وتركت بيت العيلة وقالت وايه اللي زنقك على العيشة دي يا بنت؟ انت تسكني في بيت الزوجية وان ربنا رزقك بمولود رزق ورزقك على الله. فمشيت بهية يا سادة اللي بتوحد الله وتعود بتقول يا ربي وإن بتكرمني لأخويا ابن أبويا ما في حوجني أنا حشتغل وإن ترزقني أشرب وآكل لقمة حلال يا ربي وإن بتكرمني لأخويا ابن أبويا ما في حوجني أنا حشتغل وإن ترزقني أشرب وآكل لقمة حلال. فضلت تكافح وتجاهد 7 شهور والخير زايد ولدت ولد سمته حامد فرحت بويا ما ورائي البال. سمعوني الصلاة على حضرة النبي. تركت بيت العيلة وطلعت بهية وسكنت في بيت الزوجية يا سادة اللي بتوحده. سمعوني الصلاة على حضرة النبي. فضلت بهية تشتغل في سبيل تربية ابنها حامد. لما سنه بقى حوالي 8 سنوات وحامد جاي يصحيها من النوم الصبح بدري لقى روحها صعدت لبريها يا جماعة اللي بتوحد الله. قعد حامد يبكي بدم العين بيبكي ويقوليه حامد بيبكي بدم العين ويقوليه وعاش الجمال النبي يصلي عليه بيقول يا تموي من هان ويجر عليك الزمن يا بابا وفرقة الأم بتغم الجسد يا بابا. هو بيبكي بدم العين إلا والحاج ياسين دخل عليه خده بالأحضان وقال له ابني إذا كان أبوك مات يا حامد وكمان أمك ماتت فأنت دلوقتي أصبحت يتيم الأب ويتيم الأم. فأنا يا حامد أخدك وأوديك لسيدة الحاج حسين أوديك لسيدك الحاج حسين وعمك أبو عياد ومرات عمك وبنت عمك أوديك لبيت العيلة هم اللي أولى بيك وهم اللي حيربوك. ومن هنا بدأت القصة يا جماعة اللي بتوحد الله. انتهيت من مقدمة القصة وبدأت أدخل في القصة اللي بتحكي عن طفل يتيم الأب ويتيم الأم اتربى مع سيده الحاج حسين ومع عمه ابو عياد ومع مرات عمه ومع بنت عمه. هنشوف القصه سوا من اولها بتقول ايه. وعاش الجمال النبي صلي عليه. الشيخ ياسين خده من ايده سافر ووده بيت سيده. الشيخ ياسين خده من ايده سافر ووده بيت سيده. الشيخ ياسين خده من ايده سافر ووده بيت سيده دخل وسلم بس ايده دخل وسلم بس ايده والشيخ ياسين شرح الموضوع الشيخ ياسين خده من ايده سافر ووده شرح الموضوع وقال له ابن ابنك جالك يتم ومحتاج لحنانك وقال له ابن ابنك جالك يتم ومحتاج لحنانك احمل وربي من مالك لازم ياخد حقه المشروع وقال له ابن ابنك جالك يتم ومحتاج لحنانك وقال له ابن ابنك جالك يتيم ومحتاج لحنانك احميه وربي من مالك لازم ياخد حقه المشروع في ريح بوسيده الجاني السعد كله هناني في ريح بوسيده الجاني السعد كله هناني تع يا حامد فحضاني لازم نقيد للفرح شموع بدم عرفتني يا ابني وجيت هعطيك نصيب في المال والبيت وعقدي رسمي بنص الغيط واسجله ويكون مطبوع هتعيش معايا ومع عمك ومراته تبقى بدل امك هتعيش معايا ومع عمك هتعيش معايا ومع عمك ومراته تبقى بدل امك افرح يا ولدي ولا يهمك طلبك مجاب امرك مسموع بقى ياكل من اطيب المأكولات ويلبس من اجمل الملبوسات ولما طبعا سيده بقى راجل مسن وراجل كبير قعد في ليلة من ذات الليالي يفكر ويقول ربنا بيقول في كتابه العزيز لا تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت يأتيجي عليك الموت فجأة من حيث لا تشعر ولا تدري وابنك ومراته وبنته يفرطوا في حامد ابن ابنك الغالي وانت مربيه على الغالي يا ولا احسن طريقة لازم توزع التركة وراح شاري طبعا ورقتين من الدكان وكتب شرط بنص البيت وكمان عقد بنص الغيط وشرط كمان بنص البيت وعقد تاني بنص الغيط ونادى الحامد وقال له واد يا حامد نادى يا سيد قال له اتفضل ادي شرطه بنص البيت وادي عقد بنص الغيط ونادى لابن ابو عياد وقال له واد يا ابو عياد نعم يا ابا قال له اتفضل ادي شرطه بنص البيت وادي عقد بنص الغيط الراجل وزع التركه من هنا ومات من هنا بعد ما سيده مات بدا حامد يقاسي مر الفراق ومر العذاب يا جماعه يا مستمعين حامد بدا يسرح الغيط ويجي من الغيط يخش الدار يشم ريحه الطبيخ ولكن محروم منه عشي يوصل لغايه الجامع يصلي ويجي يخش الدار يشم ريحة الفاكهة ولكن محروم منها عشي ويا ريت لغاية كده وبس عمه. ندهت لجوزها ابو عياد في ليلة من ذات الليالي، قالت له ابو عياد، قال لها نعم، قالت له بقى ما معاش غير الولد المفعوص ده يجي يشاركنا في البيت ويشاركنا في الغير. فحامد دخل على عمه في ليلة من ذات الليالي وقال له ايه، وعاش الجمال النبي صلى عليه. نصيبك في الغيط يا حامد؟ قال له اه. قال له ارجع واجيب لك العود تاني يا حامد؟ قال له لا مفيش داعي، انا هشتغل وحاكل من على جبيني. قال له طيب يا حامد يا ابني طبعا انت بيتك بجوار بيتي، يعني انت الجار نمرة واحد، وحضرة النبي وصى على سابع جار، وقال في حديث ما معناه ما زال جبريل يوصني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل اللي هعمله يا حامد يا ابني من اجل حق الجوار انت تفضل عندي هنا في البيت، لان انا عندي من العمال 10 أو 20 من العمال يوميا، فانت تفضل عندي هنا مشرف على العمل. فضل حامد مع الحج ياسين مشرف على العمل. يا سادة يا اللي بتوحد الله، الحج ياسين ده كان له بنت جميلة واسمها صفية. صفية كل يوم تاخد الاكل توديه للعمال، كل العمال ياكلوا، اما حامد فناه الصيام لله. صفية تطلع فوق السطوح تبص لحامد في ظلام الليل، تلاقيه برضو بالليل مع المولى سبحانه وتعالى. يوم واثنين وثلاثة واسبوع وشهر وشهرين. الراوي بيقول في المجال ده ايه؟ وعاش الجمال النبي صلى عليه. نويت ابن الصفية ترقبوا حوالي عن شهرين، لقيته راجل صالح وهو مزهدي، طول النهار يشتغل بالفاس صايم مع الصايمين، وقت الصحاري تسمعه كله آمن وحنين، قالت هروح له داره واقول له قلبي بيحبك وحافظ بقربك بشرع الله يا نور العين. سمعوني الصلاة على حضرة النبي. ايوه صح. صفية خلت ابوها الحاج ياسين طلع يصلي العشاء في ليلة من ذات الليالي، وقفت قدام باب الشيخ حامد وخبطت على الباب وقالت ابو حلو ولا لا؟ اقول له ولا لا؟ ابو حلو ولا لا؟ واخيرا راحت مخبطة على الباب. حامد فتح عليها الباب، قال لها نعم يا ست صفية، ايات وخدمة، والدك عاوزني في اي طلب. اللي حصل ايه بين الحبايب يا حضها. انا جيت ابوح لك واعهدك خد مني قلبي وهات قلبك. انا جيت ابوح لك واعهدك خد مني قلبي وهات قلبك. انا قلبي دايما بيحبك وبيني وبينك ما في اسرار. يا لطيفتي ذوقك وكلامك انا برقمك ليل ونهار. يا لطيفتي ذوقك وكلامك انا برقمك ليل ونهار. بعينيا دول في الليل شايفك بتصلي وبتذكر مولاك. بعينيا دول في الليل شايفك بتصلي وبتذكر مولاك. عيد عليك النور يا هناك نازل عليك من السماء انوار. بعينيا دول في الليل شايفك بتصلي وبتذكر مولاك. عيد عليك النور يا هناك نازل عليك من السماء انوار. الله وحياة حضرة النبي استحلفك بالله اللي شفتيه وروحي تفكري ابدا فيه. وروحي تبوحي بالسر للناس وتكشفيه. قالت له احييك لك بالله سرك في قلبي حصون حصون حصون. I'm not afraid. تخيبني من ابويا عايزك تخطبني والمهر كله خده مني بدل يجيني خد 1000 جنيه حامد قال يا علا بقى السعد جاي لك لغاية باب البيت وحتطرده يا علا السعد جاي لك لغاية باب البيت وحتطرده يا علا والله لازم الليلة الجاية بعد ما تصلي العشاء تروح للحاج ياسين واتكلموا في الموضوع بكل صراحة وفي تاني ليلة يا جماعة اللي بتوحد الله حامد بعد ما صلى العشاء راح لغاية بيت ابوه الحاج ياسين وخبط على الباب يا بالحاج ياسين يا بالحاج مالك طلباتك ايه ازيك يا بالحاج اهلا وسهلا مساء الخير يا بالحاج قول وخلصنا ما كترش في الكلام عوف يا بالحاج طلباتك يا قول وخلصنا عاوز فلوس يا حامد متشكرين يا بالحاج الفلوس موجوده وخير ربنا موجود ازيك يا بالحاج طلباتك ايه قول وخلصنا يا حامد ده يعني كنت عايز طلب خير ان شاء الله يا حامد طلباتك ايه ده يعني كنت عايز اقول لك على طلب خير ان شاء الله اقول ما تنكسفش طب انت مالك ايه ده يعني كنت عايز طلب قول بس ما تنكسفش اصل بنكسف ايوه انت وشك سوف قوي طلباتك ايه يا حامد كنت يعني بدي يعني قصدي يعني عايز يعني اقول لك يعني انني بدي اتجوز صفية قالوا انت يا ولا انت تتجوز بيت يا ولا تبقى بتشتغل عندي اجير وتتجوز بنت الاكابر يا ولا من دلوقتي حالا لا انت تدخل بيتي ولا انت تشتغل في غيثي يلا روح قلت لحامد مكشوف اليدين يا جماعة يا اللي بتوحد الله بيبكي بدم العين وبيقول ايه وعاش الجمال النبي يصلي عليه الباب عيروني بالفقر ليه هو الفائرين نعاه ليه الحبايب يا ضار قفلوا في وش الباب عيروني بالفقر الصبر طيب وياكل العيش سم ونصيب والمولى فرجه ارد يجمع بتحبه ومشغوله بيه يا ساده اللي بتوحده الله. خلت ابوها طلع يصلي العشاء وطلعت فوق السطوح. فضلت تبص على حامد وهو بيعبد مولاه والنور نازل عليهم من السماء رباني، وحامد بيناجي مولاه وبيغليه بيقول هي بتبص عليه. وطبعا الحج ياسين ابوها عندي مجيء من صلاة العشاء بيسأل عليها في البيت ما لقاهاش موجودة في الدار. طلع يدور عليها وخد مراته معاه وطلعوا فوق السطوح لقوها واقفة فوق السطوح وبيبص لحامد وهو بيناجي مولاه. حامد كان بيقوليه وعاش الجمال النبي يصلي عليه. بيقول لي يا خالي الأكوان يا عظيم يا حي يا رحمن يا رحيم يا ربي يا قدوس يا علي يا خالي بصير لدعائي مجيب. ماليش وجه يا رب حبيب سامع بصير لدعائي مجيب. على الدوام للعبد ياري تنصرنا على كل اعادي. يا خالي الاكوان يا عظيم يا رب يا رحمن يا رحيم يا حي يا يا عليم يا خليل خلي يا غالي. ماليش وجه يا رب حبيب سامع بصير لدعائي مجيب. ماليش وجه يا رب حبيب سامع بصير لدعائي مجيب. على الدوام للعبد قريب ده انت اللي املي ومرادي. يا خالي يا عليم يا خليل خلي يا ما اكون عندك مقبول ما يهمنيش من دول ولا دول. بدل ما اكون عندك مقبول ما يهمنيش من دول ولا دول. هقضي عمري معك على طول ده انت اللي املي. فور بنته سمع من الشيخ حامد هذا الكلام من حيث هي لا تدري ولا تشعر يا سادة يا كرام عمل ايه. خد مراته ونزلوا عليه بيقول امي الله ننزل وسيبيك قاعدة معاه ويوعيتي بوحي بسر الله

سافروا الحبايب للهادي وصفية فرحانة بتنادي. سافروا الحبايب للهادي وصفية فرحانة بتنادي بتقول أنا نلت مرادي حجت وزورتي مقامي زين. سافروا الحبايب الليل هادي وصفية فرحانة بتنادي. سافروا الحبايب الليل هادي وصفية فرحانة بتنادي بتقول أنا نلت مرادي حجت وزورتي مقامي زين. سافروا الحبايب للهادي وصفية فرحانة بتنادي بتقول أنا نلت مرادي حجت وزورتي مقامي الزين. أبو عياد بينادي يا كريم أنا عبدي مذنب وانت رحيم. أبو عياد بينادي يا كريم أنا عبدي مذنب وانت رحيم. يا أبي للتوبة يا عظيم اكرمنا في الدنيا والدين. حامد واقف عند الشباك بيقول يا طه أنا بهواك. حامد واقف عند الشباك بيقول يا طه انا بهواك. انظر لنا وحياة مولاك انظر لنا وحياة مولاك. يا ابي للتوبة يا عظيم طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. شكرا شكرا يا مرور الغربيه.